اتساع الأفق الفكري أحط بما لم تحط به. عندما تفقد نبي الله سليمان عليه السلام جنوده من الطير، فوجئ بعدم وجود الهدهد بينهم، فغضب لغيابه دون استئذان، وتوعده بالعقاب إذا رجع إليه دون حجة مقنعة تبرر فعلته. وبعد فترة قصيرة رجع الهدهد، فسأله سليمان عليه السلام عن سبب غيابه، فقال له الهدهد: أحط بما لم تحط به، أي أحط بعلم ما لم تحط به أنت يا سليمان. ثم أخبره بقصة ما رآه في مملكة سبأ في القصة المشهورة الواردة في سورة النمل. اشتمل القرآن الكريم على كثير من الآيات التي تتحدث عن تاريخ الأمم الغابرة والحضارات السابقة وقصص الأنبياء والصالحين وحوادث الدهر المتعاقبة وما رافق ذلك من صراع أزلي بين الحق والباطل والخير والشر، والإنسان بطبعه يستمتع بمتابعة أحداث القصص والحكايات، ولكن العاقل فقط هو الذي يتمكن من استلهام الدروس والعبر من تلك القصص. لذلك أوضح الله عز وجل في كتابه الكريم أن أولي الألباب، أي أصحاب العقول الصحيحة، هم الذين يستلهمون العبر من القصص. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. يوسف. وفي قصة نبي الله سليمان عليه السلام مع الهدهد الكثير من العبر، لعل من أبرزها مسألة جوهرية ربما لم ننتبه إليها كثيرا بسبب تسارع أحداث القصة بعد عودة الهدهد من رحلته. هذه المسألة لخصتها كلمات قليلة غاية في الفصاحة والذكاء، قالها الهدهد لنبي الله سليمان: أحط بما لم تحط به. فقد منح الله عز وجل نبيه سليمان عليه السلام إضافة للنبوة والملك علما واسعا وسلطانا عظيما لم يؤته أحد من بعده، فكان يعرف لغة الطير والنمل وسائر الحيوانات، وكانت الريح تجري بأمره وتنقله إلى أي مكان يشاء، وسخر الله له الجن والإنس والحيوان ليكونوا جندا له، وأنعم الله عليه بذكاء كبير وبمقدرة فائقة على الفصل في الأمور المستعجلة والقضايا الشائكة. ولكنه وبالرغم من كل ما يمتلكه من علم وذكاء واطلاع وإمكانيات جبارة، لم يستطع الوصول إلى علم وصل إليه جندي من جنوده البسطاء. هذا الجندي لم يكن عالما من العلماء أو فقيها من الفقهاء أو حتى مجرد إنسان، بل كان مجرد حيوان صغير استطاع الوصول إلى علم لم يصل إليه نبي من أنبياء الله. ليس لأن الهدهد كان أذكى أو أقوى من نبي الله سليمان عليه السلام، وليس لأن إمكانيته كانت أكبر أو حتى يمكن مقارنتها بالإمكانيات الجبارة التي كان يمتلكها سليمان عليه السلام الذي يعتبر أحد أعظم ملوك الأرض في التاريخ إن لم يكن أعظمهم على الإطلاق، بل لأن الهدهد كان يمتلك جناحين صغيرين اختار أن يحلق بهما عاليا في السماء ليصل إلى مكان لم يصله سليمان عليه السلام. وهذا ليس عيبا في نبي الله، ولكنها سنة الحياة وطبيعة الخلق وتمايز الأشياء، فما يعلمه الهدهد قد لا يعلمه سليمان عليه السلام، وما يعلمه سليمان عليه السلام قد لا يعلمه أبوه داود عليه السلام، وما تعلمه أنت بحكم ظروفك وخبرتك في الحياة قد لا أعلمه أنا، وما أعلمه أنا بحكم دراستي وتجاربي الخاصة قد لا يعلمه أستاذي الذي علمني الكتابة. وهذا الأمر لا ينقص من قدر أحد أو يعني بالضرورة أفضلية أحد على غيره، فسليمان عليه السلام هو قطعا أفضل من الهدهد، ولكن هذا لا يمنع أن الهدهد توصل إلى علم يجهله سليمان عليه السلام، وذلك بفضل إمكانياته الخاصة ومجهوده الذاتي، وربما فضوله وذكائه وشغفه لاكتشاف ما هو جديد. وقبل كل شيء، لا ينبغي على المرء أن ينسى أن كل مخلوق مسير لما قدر له. لذلك لم يغضب سليمان عليه السلام عندما أخبره الهدهد أنه أحاط بما لم يحط به هو، بل على العكس من ذلك، جعله مبعوثه الخاص إلى مملكة سبأ. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على حكمته وثقته بنفسه، على عكس كثير من الذين يحسدون غيرهم على فضل أتاهم الله إياه أو على علم لم يتوصلوا إليه هم. فلولا هذا الاختلاف في معارف الناس وقدراتهم لما تطورت مسيرة العلم عبر التاريخ، ولا تقدمت الحضارة الإنسانية من جيل إلى آخر، ولا أصبح الناس جميعا أمة واحدة. وبالرغم من أن الحسد يعتبر من أهم العوامل التي يحارب من أجلها كل من يأتي بعلم جديد، إلا أنه لا ينبغي تجاهل ظاهرة بشرية تكررت عبر التاريخ في كل زمان ومكان، وهي وجود أشخاص يكرهون التجديد ويخشون التغيير، فلا يضيفون شيئا جديدا طيلة سنوات عمرهم الضائعة، ولا يتركون أثرا في هذه الحياة قبل رحيلهم منها. وقد كانت الأسباب التي منعت كفار قريش من الإيمان بدين الإسلام كثيرة، فالبعض كانت الغيرة هي دافعه الأول للكفر، مثل فرعون الأمة أبي جهل الذي كانت الغيرة تملأ قلبه، لأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ينتمي إلى بني هاشم بن عبد مناف بدلا من عشيرته بني مخزوم، وقد صرح بذلك بشكل مباشر في إحدى المناسبات: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. ومن تأمل فيما جاء في القرآن والسيرة عن أسباب إعراض كفار قريش عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيجد أن عوامل الغيرة والحسد والكبر لم تكن العوامل الوحيدة التي دفعت الجميع لعدم تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، فلقد كان هناك أيضا من اختار عدم الدخول في الإسلام لأنه وبكل بساطة لا يقبل التجديد، ولا يرغب في تغيير الوضع القائم الذي ورثه عن آبائه وأجداده. يقول الله سبحانه وتعالى في وصف مثل هؤلاء: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. صدق الله العظيم. البقرة. ولعل أبا طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم من أبرز الأمثلة على هذه النوعية من البشر، فأبو طالب لم يكن كأبي جهل يغار من الرسول صلى الله عليه وسلم، بل على العكس من ذلك، كان يحب ابن أخيه حبا كبيرا، ودافع عنه أمام كفار قريش بكل ما يملك من قوة، وضحى من أجله وعانى، ولكنه وبالرغم من كل ذلك لم يرغب في تبديل دين أبيه عبد المطلب الذي ورثه عنه، بالرغم من محاولات الرسول صلى الله عليه وسلم العديدة معه، والتي استمرت حتى آخر لحظة في حياته. لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هذه النهاية الحزينة لأبي طالب كانت بسبب خوفه من تغيير موروثاته الثقافية وتجربة ما هو جديد، ولكن أبا طالب كان شخصا طيبا لم يعاد ابن أخيه محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بشيء جديد، ولم يضطهد ابنه عليا رضي الله عنه لاتباعه هذا الدين الجديد منذ فجر البعثة، فكان تأثير قناعاته الخاطئة محدودا عليه وحده، على الرغم من الحزن الشديد الذي خلفه موته كافرا على نفس الرسول صلى الله عليه وسلم ونفوس المسلمين الذين تمنوا وما زالوا يتمنون لو أن رجلا طيبا مثله مات على الإسلام. ولكن الكارثة الكبرى تكون عندما يتولى السلطة السياسية أو الدينية أشخاص ضيقوا الأفق لا يمتلكون طيبة وسماحة أبي طالب، فلا يكتفون بالجمود الفكري وحسب، بل يقومون أيضا بشن حرب شعواء على كل صاحب فكر جديد من شأنه تغيير الموروثات الخاطئة أو إضافة شيء جديد فيه خير للبشرية. وقد سيطر مثل هؤلاء الأشخاص على أوروبا في القرون الوسطى بعد أن استخدموا مراكزهم الدينية المتقدمة في الكنيسة الكاثوليكية في قمع كل صاحب فكر جديد يخالف آراءهم، فقاموا بسجن وقتل وحرق وتعذيب الكثير من العلماء والمفكرين الذين ظهروا في عصر النهضة في أوروبا، مثل العالم الإيطالي غاليليو غاليلي الذي حاكمته الكنيسة عام 1633 للميلاد بتهمة الهرطقة، أي الزندقة والابتداع، وذلك لأنه جاء بعلم جديد يخالف معتقدات الكنيسة بعد أن أثبت علميا أن الأرض تدور حول الشمس وليس العكس كما كانت الكنيسة تعتقد، ليدان غاليليو من قبل محكمة تفتيش كاثوليكية تابعة للكنيسة، ليموت بعدها تحت الإقامة الجبرية قبل أن يثبت العلم الحديث صحة نظرية غاليليو غاليلي بمركزية الشمس، الأمر الذي دفع الكنيسة لتبرئته رسميا عام 1992 للميلاد وتقديم اعتذار له من قبل بابا الفاتيكان. وللإنصاف، فإن مثل هؤلاء الأشخاص محدودو الأفق الفكري موجودون في كل دين وملة بما فيها الإسلام، مع التسليم بأن الكنيسة الكاثوليكية في القرون الوسطى كانت الأكثر قمعا وظلامية، ففي تاريخ الإسلام حورب كثير من المصلحين والمجددين بسبب آرائهم الفكرية واجتهاداتهم الفقهية التي خالفت في وقتها أصحاب السلطة السياسية والدينية. ونحن لا نتحدث هنا عن الأشخاص الذين ظهروا في تاريخ الإسلام ببدع وأفكار ما أنزل الله بها من سلطان تخالف ثوابت الدين وركائزه، ولا نقصد بحديثنا عن المجددين من يدعون لهدم قواعد الدين الثابتة في الكتاب والسنة بحجة التجديد والإبداع الفكري، وإنما نقصد بهم علماء ومفكرين مشهود لهم بالصلاح، كانت لهم اجتهادات علمية وآفاق فكرية واسعة تصادمت مع أصحاب النفوذ السياسي والديني في وقتهم، مثل حالة إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل الذي تعرض للاضطهاد والسجن والتعذيب لسنوات طويلة لأنه خالف بعض المعتقدات والآراء الدينية التي تبنتها السلطة السياسية والدينية في زمنه، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد إثبات صحة اعتقاده وفساد اعتقاد السلطة الدينية السائدة في زمانه ممثلة بالمعتزلة، ليستحق الإمام أحمد بن حنبل أن يطلق عليه المسلمون على مر الزمان لقب إمام أهل السنة والجماعة، بعد أن قرر عدم التنازل عن الحقائق العلمية الثابتة ورفض الرضوخ للتيار الديني الفاسد الذي كان متنفذا في السلطة في زمانه. فالسمكة الميتة فقط هي السمكة التي تجري دائما مع أي تيار يجرفها. والرسول صلى الله عليه وسلم كان صاحب أفق فكري واسع إلى أبعد الحدود، فحتى قبل أن ينزل عليه الوحي ويصبح نبيا في سن 40 رفض أن يتبع الموروثات الفاسدة لقومه أو أن يجري في تيار مجتمعه بكل ما فيه، بل اختار أن يأخذ الأمور الإيجابية فقط من كل ذلك ويضرب بعرض الحائط ما دون ذلك. فاختار ألا يكون على دين قومه في عبادة الأوثان، فلم يسجد لصنم قط، ولم يشرب الخمر في حياته، ولم يأكل أبدا من ذبائح قومه التي كانت تذبح على الأنصاب. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى غار حراء ليخلو بنفسه عن مجتمعه الوثني ليتعبد الله في ذلك المكان الهادئ، متأملا في خلق السماوات والأرض وقدرة الخالق وبديع صنعه، ليزداد اتساع أفقه الفكري أكثر فأكثر في ذلك المكان الهادئ البعيد عن الفساد الديني لمجتمعه. ولم يقتصر اتساع أفق الرسول صلى الله عليه وسلم على الأمور الدينية، بل كان يرحب دائما بكل إبداع إنساني جديد فيه خير للناس، حتى وإن كان هذا الإبداع مستوردا من الخارج. وهذا تماما ما حصل في السنة 5 للهجرة. فبعد أن عقد الرسول صلى الله عليه وسلم مجلسا استشاريا طارئا لمناقشة سبل صد زحف الغزاة نحو المدينة، تقدم الصحابي سلمان الفارسي رضي الله عنه بمقترح خطة دفاعية عسكرية لم تستخدمها العرب من قبل في تاريخ الجزيرة العربية بأسرها. هذه الخطة كانت تقضي بأن يحفر المسلمون خندقا دفاعيا يحول دون تقدم جيش الأحزاب داخل المدينة. فقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: إن كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا. هذه الخطة الجديدة التي جاء بها سلمان الفارسي رضي الله عنه من خلال تجاربه وخبراته الخاصة في بلاد فارس لاقت استحسانا وترحيبا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يمتلك أفقا فكريا واسعا يتسع لكل المقترحات الجديدة والأفكار الخلاقة، طالما أنها لا تتنافى مع الثوابت أو تتعارض مع المصلحة العامة، على عكس كثير من الناس الذين يحصرون أنفسهم في مساحة محدودة بأفكار تقليدية مكررة هي نتاج طبيعي لعقولهم المتحجرة التي لا تقبل التغيير ولا ترغب بتجربة ما هو جديد. لذلك قرر الرسول صلى الله عليه وسلم الأخذ بمقترح صاحبه الفارسي، على الرغم من عدم قيام أي أحد في جزيرة العرب من قبل بتجربة مثل هذا النوع من الخطط الدفاعية. فكان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بذلك أول إنسان في تاريخ الجزيرة العربية يستخدم مثل هذا التكتيك الدفاعي. وبعد معاينة لجغرافية المدينة قرر الرسول صلى الله عليه وسلم اختيار الجهة الشمالية للمدينة ليحفر فيها الخندق، وأعطى بعد ذلك إشارة البدء لتنفيذ ذلك المشروع الهندسي الضخم، مشروع حفر الخندق. ولكن لماذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم الجهة الشمالية دون غيرها من الجهات لحفر الخندق؟ وما هي تفاصيل ذلك المشروع الهندسي الضخم؟ وكيف تم تنفيذه على أرض الواقع؟ وما هو الدور الذي كان يقوم به القائد العام للمسلمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أثناء عملية حفر الخندق؟ الإدارة الناجحة. لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه. كان مشروع حفر الخندق مشروعا هندسيا عملاقا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وكان يتحتم لنجاح مثل هذا المشروع الضخم والمعقد وجود إدارة سليمة تشرف على كل تفاصيله الدقيقة. وقد أظهر الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال إشرافه العام على مشروع الخندق عبقرية فذة في فن الإدارة، ظهرت تجلياتها بشكل خاص أثناء عملية الحفر وما رافق ذلك من أحداث خطيرة أثناء غزوة الخندق بشكل عام. ومن خلال السطور القليلة القادمة سنسلط الضوء على بعض مظاهر تلك الإدارة الناجحة للرسول صلى الله عليه وسلم، وسنحاول تبسيط هذه المظاهر وتوضيحها قدر الإمكان من خلال استخدام الأمثلة والشواهد الحية. 1. تحديد الإمكانيات المتاحة. علم الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال جهاز الاستخبارات الإسلامية أن الغزاة يقدر عددهم ب10,000 مقاتل، في حين أن جيش المسلمين بأكمله يقدر عدده ب3,000 مقاتل، أي أن الكثرة العددية في صالح العدو، خاصة وأن عددهم قابل للزيادة في حال انضمام قبائل جديدة لتحالف الأحزاب. فكان خيار الصدام العسكري المباشر يعني خوض معركة عسكرية في غاية الخطورة لمواجهة جيش يزيد عدده عن 3 أضعاف جيش المسلمين. ولكن ورغم خطورة الصدام العسكري المباشر وتفوق الأعداء العددي، فإن الانتصار في مثل هذه المعركة ليس أمرا مستحيلا، خاصة وأن المسلمين بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم انتصروا على قريش في السابق في غزوة بدر الكبرى على جيش يقدر عدده ب3 أضعاف عددهم، أي أن التناسب العددي بين جيش المسلمين والأعداء متقارب في غزوتي بدر والأحزاب. ولكن الخطورة تكمن في أن المسلمين حاربوا في بدر بجزء صغير من عددهم الكلي، فلو قدر أنهم انهزموا أو انسحبوا سيكون هناك من يحمي المدينة. أما في حالة مواجهة الأحزاب فإن المسلمين سيقاتلون بكامل عددهم، فلو تمكن الأحزاب من هزيمتهم سيعني ذلك سقوط المدينة وانهيار الدولة. لذلك كان خيار التحصن داخل المدينة ومنع الأحزاب من اقتحامها هو الخيار الأمثل، خاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم درس أيضا إمكانيات العدو المتاحة. فالأحزاب جاءوا للقتال المباشر السريع وأعدوا العدة لمعركة خاطفة يدمرون من خلالها القوة الإسلامية، فلم يحسبوا حساب البقاء لمدة طويلة لحصار المدينة، وهي نقطة في صالح المسلمين الذين يرابطون داخل أرضهم، على عكس الغزاة الذين سيحتاجون لمصادر تموين هائلة لإطعام جيش مكون من 10,000 مقاتل، إضافة إلى أعداد هائلة من الدواب تحتاج إلى غذاء وماء بشكل دائم. وبذلك استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ذكاء أن يحول تفوق العدو العددي إلى نقطة في صالح المسلمين، وفي ظل نقص مصادر التموين للأحزاب وتشكل قواتهم بالأساس من قبائل متفرقة مختلفة الأهداف، إضافة للأجواء المناخية الصعبة في ذلك الوقت من السنة، فإن إطالة أمد الحرب يعني أن العدو سيسقط لا محالة في نهاية الأمر كالثمرة العفنة، وهذا ما حصل بالضبط كما سنرى لاحقا. لذلك فإن دراسة الإمكانيات المتاحة قبل الإقدام على أمر من الأمور يعد من أهم خطوات الإدارة الناجحة، وهو الأمر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه تمام الإدراك. 2. الثقة بالنفس وعدم الالتفات لآراء الناس السلبية. كان خيار التحصن داخل المدينة وحفر خندق يمنع الالتحام المباشر مع العدو خيارا استراتيجيا جريئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعرب بثقافتهم القبلية يعتبرون مقابلة العدو المباشرة من مظاهر الشجاعة والقوة، ويعدون تجنب ملاقات العدو جبنا وضعفا، لذلك عندما تفاجأ الأحزاب بوجود الخندق اعتبروا أن ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم يعد جبنا وضعفا منه. وحتى بعد هزيمتهم النكراء في نهاية المعركة أخذ شعراؤهم يتبجحون بشعرهم وينكرون على المسلمين تحصنهم بالخندق. فقال شاعرهم ضرار بن الخطاب الفهري: فلولا خندق كانوا لديه لدمرنا عليهم أجمعين، ولكن حال دونهم وكانوا به من خوفنا متعوذين. بينما قال شاعر آخر وعبد الله بن الزعبري: لولا الخنادق غادروا من جمعهم قتلى لطير سغب وذئاب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلتفت لمثل تلك السخافات، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واثقا من نفسه، مؤمنا بعدالة قضيته، يملك فكرا تقدميا يختلف عن الفكر السطحي المتخلف الذي ورثه هؤلاء من أجدادهم، فهو يستخدم خطة عسكرية تستخدمها جيوش أعظم إمبراطوريات الأرض منذ مئات السنين، فلم يأبه لآرائهم أو نظرتهم له حين قرر أن يستخدم مثل هذه الخطة العسكرية التي فاجأتهم وأربكت حساباتهم. وقد أثبتت خطته فعاليتها ونجاحها على أرض المعركة، واستطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينتصر على ذلك التحالف الجرار انتصارا عظيما دون أن يعرض أرواح آلاف الجنود والمدنيين للتهلكة. وكل هذا ما كان ليتم لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إنسانا مهزوزا يفتقد للثقة ويخاف من آراء الحاسدين والفشلة الذين يهدفون لإيقاف تقدم الإنسان الناجح في مسيرة الحياة. ومثل هؤلاء موجودون في كل زمان ومكان، فإما أن ترضخ لهم وتتوقف في طريقك خوفا من آرائهم السلبية النابعة من نفوسهم المريضة، وإما أن تكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم قويا ثابتا واثق الخطى، فتمضي في طريقك دون أن تلتفت لهم أو تلقي لآرائهم فيك أي اهتمام. الدراسة العلمية للأمور: لم يكن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يدير الأمور بفوضوية أو يتركها لتجري دون تخطيط أو دراسة مسبقة، بل على العكس من ذلك، فقد كان يدير الأمور بعناية فائقة ويدرس خطواته بدقة ويعتني بالتفاصيل الصغيرة ويتخذ قراراته المستقبلية وفقا لدراسات مبنية على الحقائق العلمية وليس وفق الانفعالات العاطفية أو الخيالات التي لا وجود لها على ساحة الأرض. فمهما كانت قضيتك عادلة ومهما كانت نيتك صافية، فإنه لن يكون بمقدورك ضمان النجاح إذا لم تخطط جيدا للأمور. فالعمل العشوائي يؤدي في غالب الأحيان إلى الفشل، لذلك حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمل دراسة علمية لمشروع الخندق قبل البدء بخطوات الحفر، وخرج في جولة ميدانية لتحديد المكان الأنسب للحفر. فركب الرسول صلى الله عليه وسلم فرسا له ومعه نفر من أصحابه من المهاجرين والأنصار، وقرر في نهاية الأمر أن يحفر الخندق في شمال المدينة. ولم يكن قرار الرسول صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق في هذا المكان قرارا عشوائيا، بل كان ناتجا لدراسة علمية لطبيعة المهمة وجغرافية المدينة والإمكانيات المتوفرة والوقت المتاح للعمل قبل وصول الأحزاب إلى المدينة. فقد بدا واضحا استحالة حفر خندق يحيط بكل أنحاء المدينة في ضوء الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة والوقت الضيق المتاح للعمل. والرسول صلى الله عليه وسلم إنسان عاقل لا يضيع وقته وجهده على مشاريع وهمية يستحيل تطبيقها على أرض الواقع، لذلك قرر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستفيد من جغرافية المدينة، فالمدينة محصنة طبيعيا بشكل شبه كلي من الجهات الجنوبية والشرقية والغربية. ففي الشرق توجد الحرة الشرقية المسماة بحرة واقم، وفي الغرب تحدها الحرة الغربية وتسمى أيضا بحرة الوبرة. والحرة عبارة عن أراضي وعرة تكثر بها الهضبات والتلاع والمرتفعات والمنخفضات، وتتناثر على سطحها الصخور البركانية القاسية التي تجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل السير عليها. وقد سميت الحرة بهذا الاسم لأن جزءا كبيرا من سطحها مغطى بصخور وحجارة بركانية سوداء تجعلها شديدة الحرارة في الصيف. أما جنوب المدينة فقد كان من الصعب اختراقه من جيش الغزاة، فقد كانت الدور هناك عالية البنيان ومتلاصقة مع بعضها البعض، فشكلت ما يشبه الحصن الذي يمنع تقدم الجيوش الغازية من جهة الجنوب، إضافة لوجود أحراش وموانع طبيعية كانت تزيد من صعوبة اختراق الجنوب. الجهة الوحيدة التي لم يكن المسلمون يسيطرون عليها في الجنوب هي جهة الجنوب الشرقي التي تستوطن فيها قبيلة بني قريظة، وقد كانت آطامهم أي حصونهم التي يسكنون داخلها تمثل مانعا صناعيا يحمي المدينة من الجهة الجنوبية الشرقية. وكانت هذه القبيلة اليهودية على عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي فقط بعدم معاونة الغزاة على حرب المسلمين، بل كان هناك بند واضح في دستور الدولة المعروف بوثيقة المدينة يقضي بضرورة الدفاع المشترك عن المدينة ضد أي تدخل خارجي. إن بينهم النصر على من دهم يثرب. وقد كان يهود بني قريظة على علاقة طيبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكدوا احترامهم للعهد الذي بينهم وبين المسلمين واستعدادهم التام على إغلاق حصونهم في وجه الغزاة. ليس ذلك وحسب، بل أعار بنو قريظة المسلمين الكثير من الآلات والأدوات التي ساعدتهم في عملية حفر الخندق الذي كان طوله يقارب 5.5 كيلومترات. ووفقا لأطلس السيرة النبوية للدكتور شوقي أبو خليل، فإن طول الخندق كان 5544 مترا، ومتوسط عرضه 4.62 أمتار، ومتوسط عمقه 3.23 أمتار. إضافة لبعض الحفريات والتحصينات الأخرى التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقيام بها في مواقع متفرقة في المدينة لسد الثغرات في الجهات الأخرى التي يمكن من خلالها للغزاة اقتحام المدينة. وقد اختار الرسول صلى الله عليه وسلم سفح جبل سلع ليكون مقرا لتمركز القيادة الإسلامية العامة للمعركة، بحيث يشرف من ذلك الموقع المتميز على الخندق ومن خلفه جيش الأحزاب، وفي نفس الوقت سيشكل الجبل حماية طبيعية لظهر الجيش الإسلامي. وبعد أن استعد لهذا المشروع الضخم بتلك الدراسة العلمية المفصلة، يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد تجهز لإطلاق إشارة البدء لعمليات حفر الخندق الدفاعي الأول من نوعه في جزيرة العرب. 3. مشاركة المدير لعماله في العمل. من أكبر الأخطاء الإدارية التي يمكن أن تؤدي إلى فشل أي مشروع هو تكبر المدير على من يعملون تحت إمرته، فيعتبرهم مجرد عبيدا لديه ينبغي لهم تنفيذ أوامره التي يوجهها لهم من برجه العاجي. هذا الأمر من شأنه أن يؤثر بالسلب على العلاقة بين المدير وعماله، مما سيؤدي بطبيعة الحال إلى ضعف في جودة العمل وبطء في العملية الإنتاجية. إضافة لذلك كله، فإن بعد المدير عن موقع العمل سيحول بينه وبين إدراك تفاصيل العمل وتعقيداته التي قد تستجد أثناء تأديته، وسيترك المجال للفوضى أن تعم في العمال، وعلى العكس من ذلك، فإن أحس العمال أن مديرهم يتعامل معهم بتواضع وإنسانية، فمن الطبيعي وقتها أن يزداد إخلاصهم في تأدية عملهم على أكمل وجه، الأمر الذي سينعكس حتما بالإيجاب على جودة وسرعة العمل. وقد أظهرت عمليات حفر الخندق أن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم كان يشارك بشكل مباشر في عمليات الحفر، وكان ينقل التراب بنفسه على الرغم من مركزه القيادي في قمة هرم السلطة للدولة، وعمره المتقدم الذي اقترب حينها من 60 عاما. ويصف أحد الصحابة المشاركين في مشروع الخندق، وهو البراء بن عازب رضي الله عنه، ما رآه أثناء عمليات الحفر. لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه. ولم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم بمشاركة عماله في ميدان العمل، بل شاركهم أيضا في تحمل المصاعب التي كانوا يواجهونها أثناء العمل من جوع وبرد وظروف مناخية قاسية. وقد ربط الرسول صلى الله عليه وسلم حجرا على بطنه من شدة الجوع أثناء حفر الخندق، ولكنه وبالرغم من شدة جوعه لم ينسى أصحابه من حوله، فعندما سنحت له فرصة للطعام دعاهم جميعا لمشاركته. فقد أشفق أحد الصحابة واسمه جابر بن عبد الله رضي الله عنه على حال الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى بيته ليسأل زوجته إن كان هناك ما يمكن تقديمه من طعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعدت زوجته طعاما قليلا هو كل ما يملكانه، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليدعوه إلى الطعام، وأخبره أنه يمكن أن يكفي لرجلين إضافيين على أفضل تقدير. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن نادى أهل الخندق جميعا من المهاجرين والأنصار يدعوهم للانضمام إلى هذه الوليمة، ليحدث بعد ذلك أمر عجيب يرويه جابر بن عبد الله رضي الله عنه. إن يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيل أو أهيم، فقلت: يا رسول الله، إئذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، فعندك شيء؟ قالت: عندي شعير وعناق. فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضج، فقلت: طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له. قال: كثير طيب. قال: قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار، فلما دخل على امرأته قال: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. فقال: ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه، ثم ينزع فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية. قال: كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. 4. خلق بيئة عمل مساعدة. بيئة العمل من بين أهم العوامل التي من شأنها التأثير على سير العملية الإنتاجية، فإذا كانت بيئة العمل بيئة مرضية لا يشعر فيها العامل بالراحة في مكان العمل، أو أحس أنه يعامل بطريقة غير عادلة من قبل المسؤولين، أو أن مجهوداته لا تحظى بالتقدير المناسب، فإن ذلك سينعكس مباشرة على إنتاجيته، وسيؤدي إلى فقد الرغبة في العطاء وغياب الانسجام مع الزملاء، وهذا كله سيؤدي في نهاية الأمر إلى الفشل. لذلك فإن المدير الناجح هو الذي يتمكن من توفير بيئة عمل صحية لعماله لضمان استمرار العملية الإنتاجية بنجاح. وقد عمل الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء عمليات حفر الخندق على خلق بيئة عمل مثالية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فعلى الرغم من الظروف الصعبة التي واجهت المسلمين أثناء حفرهم للخندق من جوع وبرد وترقب لقدوم الأعداد وعمليات حفر شاقة، فإن جوا من السعادة والجمال والتعاون والمرح والأمل كان سائدا بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه طيلة فترات الحفر. وقام الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بتقسيم عمليات الحفر على الصحابة رضي الله عنهم بشكل عادل، بحيث يحفر كل منهم قدرا معينا من الخندق، وسمح لبعضهم بأخذ إجازة من العمل لكي يرجعوا إلى المدينة لتفقد عائلاتهم وقضاء أمورهم الخاصة قبل أن يعودوا من جديد لاستكمال أعمالهم بهمة ونشاط. ولا شك في أن هذا الظرف بطبيعة الحال يحتاج إلى قدر كبير من الحزم والجد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى في هذا الظرف أن هؤلاء الجند إنما هم بشر كغيرهم، لهم نفوس بحاجة إلى الراحة من عناء العمل، كما أنها بحاجة إلى من يدخل السرور إليها حتى تنسى تلك الآلام التي تعانيها فوق معاناة العمل الرئيسي. وقد روى أحد الصحابة الذين اشتركوا في حفر الخندق، وهو الصحابي البراء بن عازب رضي الله عنه، كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشارك بنفسه في عمليات الحفر، وبين من خلال كلماته كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء عمله في الخندق يرتجز بكلام ابن رواحة: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه، وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب يقول: اللهم لولا أنت ما أهديتنا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمد صوته في آخر هذه الأبيات. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم ويقولون: نحن الذين بايعوا محمدا، على الإسلام ما بقينا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. بيئة العمل الجميلة هذه التي كانت سائدة أثناء إنجاز مشروع الخندق تدفع المرأة للدهشة من الكفاءة الإدارية العجيبة التي امتلكها الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف استطاع خلق مثل هذه الأجواء المرحة والتعاملات الحميمية على الرغم من الظروف الصعبة التي رافقت حفر الخندق، من جوع وبرد وبعد عن الأهل وترقب للغزاة الذين تحركوا بالفعل للقضاء عليهم نهائياً. ولولا وجود توثيق علمي دامغ يؤكد وقوع هذه الأحداث بالفعل، وذلك من خلال ورودها في أصح كتب الحديث عند المسلمين مثل كتاب صحيح البخاري، لكان من الصعب على المرء تخيل إمكانية تحقيقها على أرض الواقع. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على العبقرية الإدارية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر الذي انعكس فعليا على سير العملية الإنتاجية، فقد عمل الجميع بجد وإخلاص لإنجاز المشروع في وقت قياسي، وهذا ما تحقق بالفعل على أرض الواقع، فقد نجح المسلمون تحت الإدارة المباشرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في إتمام حفر الخندق قبل وصول الغزاة إلى حدود المدينة، لتسجل هذه المجموعة اسمها في صفحات التاريخ كأول مجموعة عمل ميداني تتمكن من حفر خندق دفاعي في جزيرة العرب. ولم تقتصر إدارة الرسول صلى الله عليه وسلم على الإشراف على عملية حفر الخندق، بل أعطى أوامره بتشكيل كتائب عسكرية ذات مهمات قتالية مختلفة، وقام بتحديد المكان والزمان لتواجد كل كتيبة من تلك الكتائب، فكانت هناك كتائب عسكرية لحراسة الخندق على مدار الساعة من نقاط مراقبة متقدمة مهمتها صد أي محاولة تسلل محتملة من قوات الغزاة. هذه القوات كانت مجهزة بشكل خاص بالسهام والحجارة ليرمى بها الأعداء من بعد، وشكل الرسول صلى الله عليه وسلم قوات تدخل سريع متنقلة مهمتها الانتقال السريع نحو أي ثغرة يبلغ عنها أفراد الاستخبارات العسكرية الإسلامية الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بانتشارهم في أرجاء مختلفة من المدينة، ولضمان تأمين المدينة من أي محاولة اختراق مباغت أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا قياديا بتشكيل كتيبة خاصة متنقلة من الفرسان الأشداء بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه، مهمتها الطواف بشكل مستمر حول جميع جهات المدينة لمواجهة أي محاولة التفاف من قبل قوات العدو. وبالرغم من كل هذه الاحتياطات أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتشكيل قوات ميدانية لحراسة المدنيين من النساء والأطفال في المدينة، الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بنقلهم إلى حصون آمنة داخل المدينة تحسبا لأي محاولة اختراق ناجحة من قبل الغزاة. بالإضافة لهذا كله كانت هناك وحدات خاصة بالدعم اللوجستي للمعركة وقوات عسكرية أخرى بمهمات قتالية متنوعة، وكانت كل هذه الكتائب والوحدات العسكرية المتنوعة متصلة بشكل مباشر بخيمة موجودة على جبل سلع. هذه الخيمة كانت مقر القيادة المركزية لجيش المسلمين، وقد تولى مهمة قيادة قوات الحرس الخاص لمقر القيادة المركزية للمسلمين القائد محمد بن مسلمة رضي الله عنه، في حين تولى القيادة المركزية العامة لجيش المسلمين من داخل هذه الخيمة القائد العام للقوات الإسلامية المجاهدة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وما إن وصل الأحزاب إلى حدود المدينة ورأوا الخندق حتى تفاجأوا بهذه الخطة الدفاعية التي لم يعرفوا لها مثيلا في تاريخ جزيرتهم، فقالوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها. ففشلت بذلك خطة الحرب الخاطفة التي جاء الغزاة بها لتدمير المدينة وسحق الإسلام. فشلت هذه الخطة قبل أن تبدأ بسبب إدارة ناجحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أجبرهم على خوض حرب أخرى كان هو من حدد لهم نوعها. هذه الحرب هي حرب الاستنزاف التي كان الوقت فيها لصالح المسلمين الذين أفشلوا بكل شجاعة وبسالة كل محاولات الغزاة لاقتحام الخندق، وبدأ أن الأمور تسير في صالح المسلمين حتى حدث أمر مفاجئ غير من مجرى الأحداث بشكل دراماتيكي. فما هو هذا الأمر المفاجئ الذي أصبح المسلمون بعده محاطين بأكبر خطر وجودي يتهددهم؟ وما هو القرار الذي اتخذه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم في تلك اللحظة المصيرية؟ يتبع.